بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبله. إيه هو اللي بترتحل عليه فوق الليه الناقة ويبقى ليه خشبة في أوله وخشبة في إيه في آخر، الخشبة اللي في الآخر تسميها إيه مؤخرة الرحل، اللي في الأول تسميها إيه مقدمة الرحل. فالنبي عليه وعلى اله الصلاه والسلام جعل هذا الغلام بينه وبين مقدمه الايه الرحم، ثم قال وقد وضع يده على ظهره هكذا، حط يده على ظهره كده، وقال اخسأ عدو الله انا رسول الله. في روايه بزياده بسم الله، بسم الله اخسأ عدو الله انا رسول الله، في رواية انا عبد الله، المعنى يعني ملتقيان واللفظان متقاربان، يبقى اخسأ عدو الله انا ايه انا رسول الله. ثم ده هذا ثلاثا، في رواية بتزيد وهي رواية احمد اللي هي رواية يعلى ابن مرة، فيها زيادة ان النبي صلى الله عليه وسلم كفى له في فيه، يعني فتح بقه وبصق في ايه شاف الفيل، مش عايز اقول بزق، شاف في فيل. بس يا مشايخ يبقى عندي امران، طفل من النبي صلى الله عليه وسلم هذا فعل وقال وهو يخرج او اخسأ عدو الله انا رسول الله. النبي صلى الله عليه وسلم انصاف ومر الركب. جابر بن عبد الله يقول فلما قضينا سفرنا عدنا من نفس الطريق فإذا بالمرأة تخرج علينا ومعها شاتان، شاتان، وتقول النبي صلى الله عليه وسلم اقبل هديتي فإن ولدي أصبح معافى ولم يعد يسرع. خلاص ليك هدية بقى، الهدية ايه؟ شاتان. النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام قال خذوا منها واحدة وردوا عليها الأخرى، يعني ناخد منها واحدة ونرجع لها الايه ونرجع لها الثانية. في الرواية لها بقية لا داعي لذكرها، هي مطولة، ولكن نحن نريد الشاهد معنا. التف يخشى عدو الله أنا رسول الله. من هنا دار الكلام بين العلماء، هل هذه خاصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم ام يصح لغيره ان يفعل كما فعل؟ طيب ولو فعل هيقول انا رسول الله برضه؟ امال هيقول ايه؟ زي ما احنا قلنا انا ايه عبد الله، يجيب البديل، والنبي قالها مرة فنقولها اخذ عدو الله انا عبد الله، ماشي. فكما قلت ان هما بداية التعبير فيه انا استخدام الانا ورسول الله، هي دي يا ترى دي خاصية ولا تعم؟ البص خاصية ولا تعم؟ يعني يجي بيومي وعبد الخالق العطاري يفتح بقه واحد يشوفه فيه يشوف؟ والله ما هو ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه بصق في الطعام، واحنا قلنا ظل الفاتحين في غزوة الخندق ومع جابر بن عبد الله برضه، سبحان الله القوم ظل يقولوا يخشوا عشرات الف واحد زي ما قلنا، عشرة خشوا غلو، عشرة خشوا غلو، الطعام في الاصل كان بيكفي ايه؟ ثلاثة أربعة. فسبحان الله نقول البسك ده مسألة عامة أو التفل ده ولا خاصة؟ نشوف نشوف. ما أنت أحيانا بتفل يا زيد، ما أنت أحيانا بتفل. النبي صلى الله عليه وسلم ألم يقل لعثمان بن أبي العاص لما شكى أن الشيطان يوسوس له في الصلاة قال فاستعذ بالله منه وادخل عن ايه؟ ها؟ يعني تعتبرها انت بقى خاصية ولا عامة؟ القضية دي محتاجة يا اخوانا تفصيل، مش أي كلام، مش أي كلام هنقوله. فمين ده واحد؟ هل هذه خاصية أم هي ايه؟ أم هي تعامة؟ أدي واحد. اثنين، الأسلوب المتبع عندي في العلاج أخر، فهل يجوز أن تضم إلى ذلك تلاوة بعض آيات من القرآن أو لا يجوز؟ وإن كان فما هي؟ وإن كان فما هي؟ فما هي؟ أدي اثنين. ثلاث، هل يجوز استخدام الضرب؟ يعني احنا لا نسمع العطار بيمسك ويضرب بالدماغ، انا ما اعلم والله، يا الله الذي لا اله الا هو، بالدماغ. لسه اخ كان بيتكلم معاه والله ماسك وبني وبالدماغ، وانا بضربها، قال لك انا بضربها هي، انا بضرب اللي جوه ويقعد فيها، ولا كان قاعد فيها هي، لا تخليش بالك انا قاعد فيها بس شوي، ده اللي جواها مهازل مذابح. فنشوف مسائل الضرب وما الى ذلك، هل هي واردة في الشرع ولها اصل او ليس لها اصل؟ بعد هذا نتكلم بقى عن طبيعة المعالج. ان اي واحد يعالج، يعني لما نقول ونفصل هذه القضايا وتعلمها انت، روح واخد بعض تقول لك تعالى الحق ده في حالة، تروح واحنا عليها وخلاص كده والمسألة والمزائل تنتهي وقضي الامر، لا. ايضا هل من لوازم العلاج انك لما تقول يخرج يخرج؟ وهل ممكن انت ترى او تحدد هو يخرج منين وما يخرجش منين؟ كل ده كلام كما قلت يعين لنا الان نقرا ونسمع و و و و و الى اخره، ولا يستطيع المسلم الان ان يفصل وان يقول في ذلك كلمه فاصله ويقول هذا هو الحق، هذا هو الصواب، هذا هو الباطل، هذا هو الخطا. نور ملتبسه وعينه في اذهان الناس، وكما قلت كل من هب ودب في ايامنا هذه يتكلم في مثل هذه الامور ويدلي فيها بجلوه، كما قلت عيان لسه طالعين سائل في مثال غرابه والله. فهذا كلام نحب ان نرى. ايضا انا اريد ان اتكلم عن هل ثبت هناك حالات السنه ان بعض الصحابة اصيبوا بهذا؟ كبير في السن، صحابي رجل بالغ اصيب بهذا وعالجه النبي صلى الله عليه وسلم، او بعض الصحابيات اللي في رواية عن امرأة وهنتكلم عنها، هل ثبت هذا او لم يثبت؟ القضية بتحتاج لخلاف كما قلت لك، اننا نريد ان نتكلم هل اللبس شيء والمس شيء اخر، أم أنهما واحد؟ آيات المس في القرآن الكريم، وتفرق بقى إن الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. أبي واحد سيدنا أيوب يقول أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، أبي مس، وده نبي بيتكلم عنه أني مسني الشيطان له. الله سبحانه وتعالى يقول اذا مسهم طائف من الشيطان، ما الذي يمسهم الشيطان؟ الطائف كده، نشوف ايه حكايه الطائف. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام واما ينزغنك من الشيطان نزغ. كل دي امور محتاجه لان نقف معها وقفات طويلات. كنت اود في يوم هذا ان اتكلم عن بعض منها، ولكن ما جعلني اتاخر في يوم هذا امران، اجتمع علي امران، عسر الطريق وشده المرض، ويعلم ربي كيف اتكلم الان، انا كان في حنجرتي سكاكين تقطعها، يعلم ربي هذا، وان هذه القضيه حساسه جدا لا تحتاج الى اهواء ولا تحتاج الى اراء، لأنه لما تدخلت فيها الأهواء والعياذ بالله ظهر من أضل نفسه وأضل الناس والعياذ بالله. وكما قلت المسلمون في مجتمعنا هذا ما أبعدهم عن الحق وما أبعدهم عن الصواب، الحصيلة العلمية قليلة جدا. من أجل هذا يستطيع اي انسان بقليل من الدجل ومن الشعوذة ان يستحوذ على عقول وعلى قلوب المسلمين في بلدنا هذا. من اجل هذا نريد ان شاء الله تعالى ان نحصن انفسنا من ضلال الضالين ومن جهالات الجاهلين، ولنستعن على ذلك بما جاء في القرآن وما صح في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قلت لحضراتكم ان لبس الجن او مس الجن كان معروفا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يكن ذلك بالصورة البشعة المنفرة التي نراها اليوم ونحسها اليوم وتملأ عقول المسلمين وتملأ صفحات الجرائد والصحف والمجلات. وقد بينت لكم اننا لابد ان نعرف كيف يدخل هذا الجن وما هو الضرر الذي يمكن ان يحققه لمن دخل اليه، ومن هو الذي يستطيع ان يلبسه هذا الجن، لابد ان نعرف ذلك، وكيف تكون الوقاية وكيف يكون العلاج، خاصة رأينا وسمعنا من يخاطب الجنية في المشروع ويجري معه حوارا، ومن يضرب ومن يشتم ومن ينكت احيانا كما يفعل عطار مع هذا الجني. وهذا كلام نريد ان شاء الله تعالى ان نستوثق منه وان نتحقق منه. وقد قلت لحضراتكم في اللقاء الماضي ان الحديث الذي ورد فيه ان المفروع خرج منه شيء وقد رآه الناس هذا حديث لا يصح باي حال من الاحوال، وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم هو صحيح يخالف ذلك. الجني حينما يعالج المفروع وحينما يخرج الجني لا تستطيع ان تراه ولا تستطيع ان تحدد مكانا معينا قد خرج منه او يخرج منه، كما نسمع وكما نرى يقول له سأخرج من اصبعه او يخرج من اصبع قدمه او كذا او كذا او كذا او كذا. انا لا ادري من اين جاءوا بهذا الكلام الذي فيه تجني على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قلت لكم ان الرواية الوحيدة التي جاءت تشير الى ذلك هي الرواية التي ذكرها ابن عباس، وان النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لطفل مصروع اخرج عدو الله، فالطفل سعى سعى كما تقول انت عطف او كح، فخرج منه مثل الجر الاسود. قلت لكم هذه رواية غير صحيحة ومحكوم عليها بالضعف وعدم الاحتجاج، فلا يلتفت اليها، واذا سمعتها فلا تصدقها. واما الرواية الصحيحة فهي تلك الرواية التي ذكرناها لحضراتكم في اللقاء الماضي عن جابر بن عبد الله، وهي ايضا مروية عن يعلى ابن مرة. وقلنا ان هذه رواية ان شاء الله تعالى رواية صحيحة، وفيها ان النبي صلى الله عليه وسلم تناول الطفل من المرأة التي تعرضت له وشكت له ان ابنها به لمن، النبي صلى الله عليه وسلم استخدم كلمة وقال اخرج عدو الله انا رسول الله. لم تخطر هذه الرواية ولم تشر الى من قريب ولا من بعيد من اين خرج، ولم تشر الى ان النبي صلى الله عليه وسلم اجرى حوارا وقد سمع من كان حوله الجني يتكلم واخذ يقول له، والجني يقول له المسألة محدودة جدا، اخرج عدو الله انا رسول الله، قضي الامر وتركها وانصرف، ما قالوا رأينا شيئا، وما قال له اخرج من الاصبع او من الرأس او من الفم او او او او, أو, أو الى اخره، كما قلت هذا كلام لا يدعمه دليل. ايضا لما تأتي الى اولئك الذين يستخدمون الضرب، وانا اسمع في كثير من الاحيان انهم ينسكون بمن يشكو من هذا انه ملبوس، كما يسمع في مش عارف الحزب الوطني هنا في حدائق القبة وما الى ذلك، تأتي اليهم فتاة تشكو من الصرع، روحوا مسكنها ونزلين فيها ضرب لما تستوعب ما، واحد يشكو من الصرع يقوم يضربوا فيه لما يعني يكاد يعني يخلصوا عليه تماما. طيب لما يجي نسأل من اين جئتم بهذا، تضربون هل الضرب من العلاج؟ انتم تقولون انكم تعالجون بالسنة والقرآن، هؤلاء يدعون ذلك ومن شاهدهم العطار وبيومي بتوع الحزب الوطني وغيره وغيره وغيره وغيره وغيره. يقول لك والله احنا يطلعوا كتب الاستشفاء بالقرآن والسنة. طيب وهل من القرآن والسنة الضرب؟ أي النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت عنه انه ضرب. كل ما قيل في موضوع الضرب كلام نقله ابن القيم عن ابن تيمية. ابن القيم بيقول اني شاهدت بعيني انهم اخضروا مشروعا بين يدي ابن تيمية فاخذ يضربه على عنقه ضربا مبرحا ولم يشك احد الجالسين في انه سيموت. خلاص ما في واحد تسأل ده ميت ميت وبيضرب فين؟ على العنق. ابن القيم يقول هذا. والنتيجة اني اجرى حوار ابن تيمية مع الجني وقد خرج الجني. ابن القيم يقول وقام هذا المشروع واخذ يحدثنا ما الذي احضرني ها هنا؟ مش عارف ما كانش حاسس بحاجة. قال له الم تشعر ان الشيخ قد ضربك؟ قال ولما يضربني هل اذنب؟ يبقى ما كانش حاسس. وبهذا بيستدل ان اللي بيضرب مش هو، لا اللي بيضرب اساسا اللي جواه الجني اللي جواه. انا لا ادري، انا لا اعترف بهذا الكلام. يقول لي بس بالقرن قال ابن تيمية قال. اقول له اخي سبحان الله، كل واحد يؤخذ من كلامه ويرد الا رسول الله صلى الله عليه وسلم. والرد على ابن القيم ابن تيمية سهل وبسيط. لماذا؟ يا اخي من ضمن حتى ما قيل وروى هذا عن الامام احمد بن حنبل ان قيل له فلان مشروع شرعه الجن، فالامام احمد بن حنبل ارسل رسولا من قبله، يعني ارسل رجلا من قبله واعطاه يعني ما يسمى بالحذاء الخشب اللي انت بتقول عليه ليه؟ ليه الاباهات دلوقتي الاباهات. وقال له اذهب وخاطب هذا الجني في هذا المشروع وقل له ان احمد يقول لك اخرج والا ضربتك بنعله. فالجني يعني قال بالنص كده بيذكروا هذا ان الجني قال يعني ما كان لنا ان نعصي احمد وكيف هذا وقد اطاع الله فامرنا بطاعته. فخاف ابن تيمية. ابن القيم يقول عنه هذا، يقول ان ابن تيمية كان يرسل ايضا رسولا من قبله الى من شرعه الجني ليخاطب الجنية فيه فيقول له ابن تيمية يقول لا تخذ فيأخذ. طب انا هذا الكلام انا لا اقبل، واي انسان يقول له والله لا اقبله ما يصح عندي باي حال الاحوال. لماذا؟ اقول له يا اخي احنا اتفقنا على مبدأ انك الكلام الذي يخلو من الدليل لا قيمة له عندي. النبي صلى الله عليه وسلم في الحالات التي صحت في السنة كان لما يقال له طفل مشروع او فلان به لمن ما كان. طب انا لو سألت سؤال الان قل ايهما اقوى واقدر، النبي ولا ابن تيمية ولا احمد بن حنبل؟ يعني تاخد مين اقوى واقدر كده؟ طيب ده كان هذا اولى، النبي صلى الله عليه وسلم اولى، كان يرسل اي انسان من قبله يقول له قل له رسول الله يقول لك ايه اخرج. ما كان هذا يحدث. النبي كان يقول ابنه مني هاته لي وقربوه مني ووضع اليد مرة على الصدر ومرة على الظهر في مس في قرب، واحيانا يبصق بالفم ويقول اخرج عدو الله يا رسول الله. فما ثبت عنه انه ارسل وصائد او اعتمد على الوصائد كما يطلب فلان اللي به لبن هاتوه ويبن مني كمان. فانا لا ادري جعلوا احمد وجعلوا ابن تيمية اقوى في العلاج من رسول الله ببعات وصائد، اما النبي صلى الله عليه وسلم لا لازم المشروع يقرب منه وبقى على قرب منه. هذا كلام لا اقبله باي حال الاحوال. وقضايا الضرب لا اقبلها باي حال الاحوال، لان كم من قضايا ودي خدها قاعدة في رأسك. انا معد جدا لابن القيم ولابن تيمية في القواعد الفقهية والاصول الفقهية في بعض الاحيان ردوا اقوال جمهور العلماء، يعني وهم طالعين زي ما بيقولوا بمذهب خالص. يبقى جمهور العلماء اتفق على رأي الاحناف والشافعية والحنابلة والمالكية، وتلاقي ابن القيم يطيش رأي جمهور العلماء ما يقبله. ولما يسأل ابن القيم يقول فقد خالفوا الدليل وانا لا اقوي الرأي على الدليل. ده كلام مين؟ ابن القيم. انا برد على ابن القيم من نفس كلامه، اقول له انت بتقول اضربه، انت بتقول اضربه، انا بقول لك ما تضربش. ليه؟ انا عندي علاج السنة ان النبي لم يضرب. انت بتقول اضربه، هات لي الدليل. لما تحب تجيب لي الدليل تقول لي ابن تيمية عمل، ما ينفعش عندي. انا عايز عشان تجيب لي دليل تقول لي فعل رسول الله، وانا بحج ابن القيم من نفس كلامه، اقول له تعالى انت رفضت اقوال وانت يا عوزوها الدليل لجمهور العلماء، وانا ارد قولك واقول لك يا عوز الدليل ان شاء الله، وانت راجل كسائر الرجال يؤخذ من كلامك والرد. لماذا؟ الرواية الوحيدة التي ثبت فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب، هذه الرواية جاءت عن طريق ام ابان، وام ابان هذه جدها يسمى الوازع، وام ابان بتحدث عن جدها الوازع، والوازع هذا كان صحابيا جليلا، بتقول ان جدها الوازع اقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له ان ابن لي به جنود او به لمم، فادعوا له، ادعوا. وفي رواية بتقول ان ابن لي او ابن اخت لي، لان ابن اخته في مقام الخلوة الخلوالي، فاي ان كان ابنه حقيقة او ابن اخته بتعبير ماشي، به لمم به جنود. فالرواية بتقول النبي صلى الله عليه وسلم قال له اين هو ابنه مني، ما قالش بقى نبعت له زي ما هم قالوا مش عارف جابوا ده منين، قال ابنه مني روح هات. ما في وصاية في هذا، المعالج مع المعالج المسألة منتهية، ابنه مني. فالنتيجة انه ذهب فالبسه لبس السفر وكان مقيدا لان به جنون وما الى ذلك، ففكوه واحضروه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم جعل ظهره اليه واخذ يضرب على ظهره حتى رايت بياض ابطيه. يعني بيبقى ايه؟ بترفع، يبقى الضرب مش ضرب بقى يعني عادي، لا ده في رفع يعني عمليه فيها شده، فيها شده. هذه الروايه الوحيدة التي، ولن اكملها لان لا حاجة لاكمالها، الرواية الوحيدة التي ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب فيها، وهي رواية جاءت ايضا من طريق اخر، وكلا الطريقين غير صحيح. فلما يجي يقول والله ثبت، والله ما ثبت، والله ما ثبت، استدلالك بالرواية، لان ام ابان اللي هي اساسا هند بنت الوازع، هذه ام ابان الذي يروي عنها محكوم عليه بالضعف، ما فيها كلام، محكوم عليه بالضعف، ما نجادل فيها، فخلاص الرواية ضعيفة كما ضعفها علماء الحديث. اذا الثابت الصحيح عندي ان النبي صلى الله عليه وسلم ما ارسل وصائف وما قام بضرب وما اجرى حوارا. انا اريد دليل من اقوال وافعال النبي على هذا، واتحدى لو جاء اريد دليل. لما تأتي إلى رواية صحيحة تستدير منها عرضا، وهذه الرواية سيكون لنا معها شأن وسيكون لنا معها كلام. الرواية رواها ابن ماجة وبسند صحيح، وكلامي واضح، صحيح يقول عليه صحيح، ما نستطيع أن نخالف هذا. ابن ماجة بيروي بسند صحيح أن عثمان بن أبي العاص قال لما استعملني رسول الله صلى الله عليه وسلم على الطائف، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمله على الايه؟ على الطائف، جعله اميرا عليها، يقول اخذ يعرض لي شيء في صلاتي فما ادري كم صليت. الحكايه يعني استمرت معاه، كل ما يجي يصلي عوارض واشياء تحصل له، لا يدري كم صلى، ثلاثة اربعة مش عارف حاجة. بل فلما استشعرت ذلك رحلت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، شد الرحال وذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم، فلما دخلت عليه قال ابن العاص يعني انت عثمان؟ فقلت نعم يا رسول الله. فقال ما الذي جاء بك او لما جئت؟ فقلت ليه ما ارسلنا اليك وما فيما يدعو انك تأتي. فقلت له يا رسول الله ان شيئا يعرض لي في صلاتي فلا ادري كم صليت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيطان ابنه بهاء السكت هكذا ابنه يعني ايه اقترب. وليس اقتربت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلست على ظاهر قدمي. يعني زي ما تقول قاعد على ايه قاعد على ايه على ركبه على ركبه. فهو بيقول ايه فضرب على صدري خبط كده فضرب على صدري مش مسك عصاه وقعد يضرب فيها مكسر عظمي لا فضرب على صدري ثم تفل في فمي تفل في فمي ثم قال اخرج عدو الله. قالها ثلاثا قالها ايه ثلاثا ويقول فوالله ما خالجني بعد ذلك ما عادش بحصل الموضوع ده ثاني خالص خالص ما عاد الي مرة اخرى. فكما قلت لما انظر الى هذه الرواية وهي رواية اخرى صحيحة مع الرواية السابقة رواية جابر ويعلى بن مرة الصحيحة تجد ان كلا الروايتين خالت خالت من ايه ما فيهم لا ضرب ولا شك ولا تنكيت ولا حوار كما يفعل الذين يستخفون بعقول الناس ما في هذا الكلام بأي حال من الأحوال. فأنا لا أدري الذي يفعل فعلا ويقول أنا أعالج بالقرآن والسنة أقول له إذن دلل على ما تفعل من القرآن والسنة. ودي قضايا ما زلنا لسه هنتكلم فيها. أنا دم في بعض الأمور الذي يثبتها البعض الضرب والشات والوصايا وإجراء الحوارات وخروج شيء وتحديد مكان الخروج كل هذا لا دليل لهم عليه وما جاء من أدلة فلا يصح للاحتجاج بأي حال من الأحوال. يبقى لي أمر أريد أيضا أن أبينه وهو موضوع تلاوة القرآن الكريم. يعني مما لا مجال للنقاش فيه ومما لا شك فيه أن كلنا جميعا نؤمن بالقرآن وبقداسة القرآن وبعظمة القرآن وهو على العين وعلى الله. ولكن كي تأخذ منه آيات لغرض شفاء أو لغرض علاج هذا أيضا لا يأتي إلا توقيفي. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك هذه تصلح لتلك. فلما يأتيني مثلا إن في رقية من الحافظ بالمعوذات فهل يجوز لي أن أقرأ مثلا سورة القدر إن أنزلناه في ليلة القدر وأجعلها رقية من الحسد بقرأها ينفع؟ إذا الداء يحدد له ليه الدواء. مين اللي يحدد؟ هو اللي أنت لا ما كنت لأحدد وما كنت لتحدد. من الذي يحدد؟ النبي عليه وعلى آله والصلاة والسلام. طيب النبي صلى الله عليه وسلم هل ورد عنه أنه عالج بآيات من القرآن الكريم؟ نشوف. والله جاء حديثان والحديثان أن له أخا به لمن وبه جنون. النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام قال ابنه مني. بتجد في كل الروايات طلب أن يقترب حتى الضعيف منه. إن المريض لابد أن يقترب من الايه من المعالج. ما بعتلوش واسطة. لا العملية الصلاة مش معلومة عشان ابعت له الصبي بتاعي. لا يعالج يا معالجش يعالج يا معالجش. فزي ما يقول ان شاء الله تعالى ان كانت النتيجة النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول الرواية فاخذ يقرأ فقرأ 4 آيات من اول سورة البقرة وقرأ وإلهكم إله واحد وقرأ 3 آيات من منتصف سورة البقرة وقرأ آية الكرسي وقرأ من آخر سورة البقرة آيات كثيرة جدا ورد أنه استخدمها من سورة الإيه؟ من سورة البقرة ثم قرأ آية من سورة آل عمران ثم قرأ آية من سورة الأعراف مش هحدد لك الآيات دي آية من سورة الايه الأعراف ثم قرأ آية ده كل ده كلام هو بيقول النبي فعله ثم قرأ 10 آيات او استغفر الله آية من آخر او من أواخر سورة المؤمنون ثم قرأ 10 آيات من أول سورة الصافات ثم قرأ آية من سورة الجن وهي آية شهيرة احنا اتكلمنا فيها ومش هقولها برضه آية من سورة الايه الجن ثم قرأ من اول سورة الحشر ثم قرأ سورة الاخلاص ثم قرأ المعوذتين فقام الرجل كأن لم يكن به شيئا. الرواية جاية من طريقين وكل الطريقين فيهم من جناب وجناب هذا رجل مجلس محكوم عليه بالضعف عند علماء الحديث. ولما قال لي تعالى بقى هتقرأ تقرأ عن طريق رواية جات عن مجلس يبقى خير وبركة الله ماشي من شراك من شراك. فاذا الرواية فيها تبليغ والصحيح الثابت الذي صحك الشمس في ضحاها مع عثمان ابن ابي العاص ومع الطفل ابن هذه المرأة ما رأينا النبي قرأ قرآنا وانما اكتفى بان يقول اخرج عدو الله انا رسول الله ويكفل احيانا في الفم كما رأيت. فهو لو اني تلاوة القرآن دي هذه اصل لقدمها على قوله انا رسول الله شيء عقلي منطقي من ابسط ما يكون لابد ان احنا نتعقله. صلى على خاتم خلق الله خاتم رسل الله عليه الصلاه والسلام. فبقول ان شاء الله تعالى ان هذه الروايه التي جمعت كل هذه الايات روايات كما قلت ثبت عند علماء الحديث ضعفها. بتبقى هناك رواية رواها ابو يعلى وهذه الرواية عن ابن مسعود. ابن مسعود يقول قرأت في اذني مبتلا واحد مبتلى برضه باللبس ده. فقرأ ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة اجمعين في اذن هذا المبتلى بيقول فقام وكأن لم يكن به شيء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كان سيدنا رسول الله بيجلس ورا ماذا قرأت في اذنه؟ فقال قرأت قول الله تعالى افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا ابن مسعود لو قرأها رجل مؤمن حقا على جبل لزاد. ليه لزاد؟ هذه الرواية ايضا فيها تلاوة لآية اتحسبتم تعرفين الآية دي من سورة ايه؟ الله يرضى عليك ما فيش حد حافظ سورة المؤمنون ان شاء الله فيها اخر سورة المؤمنون افحسبتم انما خلقناكم ايه عبثا. فجاب اقول ده تحديد لآية وثبت ان ابن تيمية كان يقرأها. هذه الرواية فيها رجل اسمه ابن لهيعة. انا بحدد بالاسماء عشان اللي عايز ينقب ورايا ينقب. ابن لهيعة هذا العلماء المتأخرين منهم من يحسن حديثه ويقول حديثه حسن، ودي قاعدة نسلم لهم بها اذا كانت هناك متابعات وشواهد. لكن الاصل فيه ابن هيعة هذا انه ضعيف. لماذا؟ انا هقول لك حاجة خدها معلومة في علم الحديث. في علم الحديث بيشترط في الراوي ان يكون ثقة ضابطا. ضابط يعني ايه؟ ضابط يعني ايه؟ في الجيش يعني ولا في البوليس؟ لا، يعني جيد الحفظ. سموه ضابط. شوف ضابط جيد الايه؟ الحفظ. ولذلك لما يثبت لهم ان في راوي سيء الحفظ يسموه مختلط ومدلس. خلاص، لانه هيدخل، ما هو مش جيد الحفظ، فاحيانا هيدخل كلام في وسط كلام ما هوش منه. الضبط هذا الضبط نوعان، مش كل الناس يا اخواننا بيحفظ عن ظاهر غيب. الضبط زي ما بيقول علماء الحديث نوعان، في ضبط صدر وضبط كتابه. ضبط صدر ان انت تبقى حافظ بايه؟ عن ظاهر غيب، ده يسموه ضبط صدر. وده كان من ضمن بقى المشهورين بيه الامام البخاري عليه رحمه الله، ومن ضمن بقى ما اثر عن الامام البخاري ان استضافوه في بلده وارادوا ان يختبروا حفظه، زي يشوف الراجل ده يعني حافظ صحيح ولا مش حافظ. فاجلسوا له كثيرا من العلماء واحضروا 100 رجل، واعطوا 100 رجل 100 حديث، كل واحد في 100 كتبوا له ايه؟ حديث. وغيروا الاسانيد، يعني 100 حديث كل حديث له سند، عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن رسول الله قال، ده السند. يقوموا شايلين السند ده حاطينه قدام حديث تاني، يشيلوا سند الحديث التاني حاطينه قدام ده، لخبطوا 100 حديث. والنتيجة قام الناس وبدأوا يسألونه، 100 دول كل واحد ماسك له ورقة وفيها الحديث، ومش قالوا له بقى احنا ملخبطين لك المتون والاسانيد، لا، ده هم قالوا احنا هنقول لك السند والمتن وتقول لنا مدى صحة هذا الحديث، الحديث ده صحيح ولا مش صحيح. فاتقال له 10 احاديث فسكت وقال لا اعرف. العشر احاديث الاولين قال لا اعرفهم، ما اعرفش منظور صحاح ولا مش صحاح، الاسانيد متلخبطة على المتون، قال لا اعرف. قعد اللي بعده لا اعرف، اللي بعده لا اعرف. فنظر الناس بعضهم الى بعض وقال بعضهم لبعض لقد اخفق الرجل، طلع مش عارف حاجة. بعض الحزاق قالوا والله لقد فطن الرجل، هو لما بيقول لا اعرفهم اي لا اعرف هذا المتن مع هذا الايه؟ مع هذا السند. المسألة في ناس بتقول لا ده مش واخد باله، وناس يقول واخد باله. وبعد ان فرغ اخر قارئ من اخر حديث اذا بالبخاري يذكر 100 حديث مرة اخرى ويجعل مع كل حديث متنه الصحيح. رجع لهم 100 حديث جنتمهم، ولذلك اعترفوا له بالفضل واعترفوا له بالعلم. ده بتسميه بقى ايه؟ حفظ او ضبط ايه؟ ضبط صدر. ضبط صدر. في بقى ما يسمونه ضبط كتاب. ضبط كتاب ان انا اسمع، يعني في ناس تسمع منكم وتحفظ، في بعض اخواننا بيعمل ايه؟ بيكتب. ده بيسموه ضبط ايه؟ ضبط كتاب. اللي يسمعه يكتبه. وهو مش زي الحفظ. فوقت ما يحتاج الى الدليل يعمل ايه؟ يرجع للكتاب. ابن هوى هذا صار ضبط ضبط كتاب، يعني بيدون الاحاديث اللي بيسمعها في كتب، فاحترقت كتبه. اصبح حريق واللعب، فتصبح يحدث من ذاكرته فاختلط ودلت، بقى يلخبط متون مع اسانيد واسانيد مع اسانيد ولخبط الدنيا. فحكموا عليه بان حديثه ضعيف، غير مسلم بصحته. يا ترى جاب سند صحيح السند ده بتاع الحديث ده ولا لا، وهل هو ضرب الحديث ولا دخل عليه الفاظ ثانيه مش عارفين. فالرواية حتى اللي جاءت عليه ابن مسعود وتحدد لي آية واحدة، أفحسبتم أنما خلقناكم إيه عبثا هي مين؟ ابن لهيعة هذا. إذا أنا ليس عندي دليل يروي غليلي وأستقر في قولي أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر أو استخدم آيات من القرآن. ولذلك أنا أثرت قلت اللي عايز يستخدم آيات من القرآن يقول أنا أجرب، ما يقولش أنا أتبع سنة رسول الله، أقول له كذبت على رسول الله، يقول لي أنا إيه؟ أنا أجرب. بعض الصحابة جرب، لا إشكال، بعض الصحابة جرب، الصحابة اللي نزلوا في قرية استلافوا أهلها وما وأبوا يعني إن هم يطعموهم وما إلى ذلك، ونبي سيد الله حي، ما كان عنده نص من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عمرو انه جرب معه ليه الفاتحه فبرا. النبي صلى الله عليه وسلم لما ساله قال القي في روعي، الهام جاي لي كده وخلاص. انا اقول انا اجرب، انا اقول انا اجرب، لكن لا اتخذ هذه قواعد واصول او انسب هذا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقول له اسف نقف معاك بقى هنا، هذا لا اقبله، هذا لا اقبله. لكن كما قلت ما صح، لو ان القرآن اصل في القضية ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم ولو في حديث واحد او في وقعة واحدة ما ترك، لانه اصل في العلاج، اصل في العلاج. لكن كان كل اعتماده على تك وعلى قول اخرج عدو الله، اخرج عدو الله. اذا انتم الان ادركتم ان ما صح في العلاج هو اخرج عدو الله، انا رسول الله وهناك تف. انا لسه ما كلمتكش بقى ازاي انت هتعالج او انت ينفع تعالج ولا لا، او لسه ما كلمتش عن مين اللي هيبتلى برضه بهذا اللي ايه بهذا المرض بقضايا لسه هنتكلم فيها. انا بعرض لك القضايا عشان ننقي وبعدين ناخذ ما يخلص ايه ما يخلص لنا نمشي بيها في الاخر بالنقي بنغربل بنحت. النواحي الثانية نريد ان احنا ان نتناول ايات المس في القرآن الكريم. شو بقى ايات المس وبرضو اقوال العلماء وما ورد من اثار حول ايات الايه ازاي برضو تفهمها، ازاي برضو تفهمها. الآية الاولى هي الآية التي تستوقفنا في سورة البقرة، وهي على ما اذكر الآية رقم 275 عشان العجل يعلاه. ايه الآية التي تتعلق بالربا؟ وهي قول الله سبحانه وتعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. الشاهد عندي ايه بقى؟ لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. انا اريدك ان انت تفهم المعنى بقى الذي تكلم به السلف وتكلم به الجمهور المفسرين للذي تكلم به جمهور النصابين الذين نعايشهم الان. لا انا عايز اقف على الكلام الحق والفيصل في هذه الآية. الآية عندي فيها يتخبطه الشيطان من المس، اذا هي تثبت ان فيه ما يسمى بالمس ايه بالمس الشيطان. اولا اريد ان اعرف ما معنى كلمة مس، هذا واحد. اثنين وما هو المراد في هذه الآية من خلال اقوال العلماء والمفسرين وقول من انكر وقول من اثبت، وما هو القول الراجح؟ ده بقى اللي لو حبيت ان شاء الله تعالى تعرفه يبقى باذن الله ستأتي لنا يوم السبت القادم ان قدر الله لنا اللقاء ان شاء الله باذن الله تعالى. انا بعتذر لاصحاب هذه التساؤلات ان انا النهاردة والله اعلم ربي بحالي، انا زوري والحنجرة عندي للرقبة هذه الاعراب من الامس اللي حضروا معايا جمعة، انا ما كنت قادر اتكلم بالمرة بالمرة، والنهاردة نفس الشيء والله. فباذن الله تعالى ان شاء الله ارجو باذن الله تعالى ان انتوا تعفوني من هذه التساؤلات بخلاف ورقة يعني أنا لا أدري لا أدري كيف يفهم كاتبها. أنا لا أدري واحد بعث لي ورقة فيها واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة حسبنا الله ونعم الوكيل على إيه؟ بيقول لك حسبنا الله ونعم الوكيل فيما تروجه الآلة الإعلامية في مصر من عدوان على شعب العراق وتأييد لأمريكا والغرب. حسبنا الله ونعم الوكيل في السعودية التي تتعاون مع وكالة المخابرات الأمريكية وتمول عمليات سرية في العراق. حسبنا الله ونعم الوكيل في طرد السعودية وقطر للمواطنين اليمنيين والفلسطينيين. حسبنا الله ونعم الوكيل في دولة البحرين التي تطرد الفلسطينيين. حسبنا الله ونعم الوكيل في أولئك الذين يأخذون المحتويات الغذائية الموجودة في السفينة التي كان من المقرر أن تأخذها العراق ولكن نتيجة الحظ سوف تأخذها مصر. أرد عليه أقول له إيه بقى؟ أقول لك حاجة من الاثنين حاجة من الاثنين ما تزعلش مني نقد ليك هيبقى لارجع شوية. يا إما أنت أعمى البصر والبصيرة يا إما أنت عرائد يا فلسطيني تختار لك إيه؟ أنت حاجة من دول انت عاد من دول. يا ابني احنا بداية وان كنا لا نؤيد تدخل امريكا في هذا لا نؤيده وان يجب على السعودية انها تطالب امريكا الان بالخروج ويجب ان الموقف يكون موقف عربي بحت ولا قلت كل هذا كلام لا داعي لإعادته لكن مش معنى ده ان العراق صح صدام كلب ولا بولانك بيوقي فيه صدام كلب البني ادم المعبد ولما طبق عليه قول الله تعالى انما الجزاء الذين يحاربون الله رسوله ويسعون في الارض فسادا كلامك ده بيدلل اي سلطه تخول لصدام حسين يضرب المواطنين الكويتيين بالنار. والكلام ده انا مش بقوله عن طريق الغرايز اللي في التلفزيون لا والله اقرب الناس ليا ولسه هي من الكويت اقرب الناس ليا وجه عن طريق بغداد وبيتعاملوا اسوأ معاملة على يد كلاب صدام. انا لا ادري انت بتبيع لصدام هتك الاعراب بتبيع لصدام لاعتداء على الامنين اصل انت ما جربتش اللي يجي صدام ويطلع ويموت ويقطع في اللي خلفوك واللي اقربوا لك ساعتها هتقول حسبي الله ونعم الوكيل في صدام زي ما احنا بتقول لان اللي مننا اتكلب نار صدام ما حدش جاب يدي الحق لصدام حسين ان يعتدي على ارواح ولا على اعراض ما حدش يديله الحق. اللي بيعمله صدام حسين يخرج عن حد الايمان تماما. والفلسطينيين للاسف الشديد اصطادوا في الماء العكر لكن انا بقول لا ذنب ولا جريرة للموجودين عندنا ما يساء اليهم لان لا يساء الا الى من اساء. فاللي تعافي اللي بيصطادوا في الماء العكر في الكويت اللي بيصطادوا في الماء العكر الفلسطينيين اللي بتعدوا على اعراض النساء الكويتيات من هدوا انوالهم فلسطينيين حسبنا الله نعم الوكيل فيهم يا اخي فدول لابد ان هو يحاسبه. لكن هذا لا يعطينا الحق وده شيء اغضبني ان في بعض اخواننا في مصر بيطالبوا حسني مبارك بالتخلي عن القضيه الفلسطينيه. احنا ما بندافعش يا ابني عن القضيه الفلسطينيه لاجل اشخاص احنا بندافع عن فلسطين كارض مسلمة وبها مقدسات يجب ان احنا نصونها وندافع عنها ما بندافعش عنها لاجل فرد او لاجل جماعة لا ولا يساء الى اي فلسطيني او الى اي عراق موجود هنا لا يعني يساء الى من اساء نعاقبه بالموت واللي بيسيئوا هناك هم دول اللي احنا يجب ان احنا نتوجه لهم لكن ما تجيش للمدني الاعزل اللي هنا وتعتدي عليه او تضربه او تضربه او او او او او انا لا اقر هذا ولا تجد وزيرة وزر اخرى انا لا اخذ احدا بجزاء احد لكن كلامك هذا بيؤكد ان احنا نتقب على العراق ونقول والله انت كويس طبق وكسر وموت واعتني زي ما انت عايز تعمل تعمل. انا مش عارف يا ابني انت ميولك عدوانية ولا ايه حكايتك مش عارف اللي كتب الكلام ده مش عارف ربنا يهديك ويهدي صدام معاك أمين يا رب العالمين. لماذا صار المسلم الملتزم بدينه المتمسك بعقيدته مهددا في حياته، مضطهدا في وطنه، محاربا مطاردا أينما وجد وأينما حل؟ وما هو المخرج في نظركم حيال هذه القضية؟ أولا لفظ لماذا ده، أولا ما تسألوليش أنا، اسأل اللي بتصهدوه، أما أنا فلا أسأل عنه. المسألة ببساطة شديدة جدا، إن لا يوجد حق إلا ويوجد معه باطل. ما ممكن تجد حقا على الإطلاق أو باطلا على الإطلاق، فتجد كل ما فيه حق كل ما فيه باطل، والصراع بينهما قائم إلى أن يرث الله الأرض وبل عليه. مسألة مسلم به، لكن النسب بتختلف، بمعنى أحيانا يغلب أهل الحق على أهل الباطل، وأحيانا يغلب أهل الباطل على أهل الحق، وأحيانا بتكون مقاليد الأمور في يد أهل الحق، وأحيانا بتكون مقاليد الأمور في يد أهل الباطل. واللي حاصل في بلدنا إن طبعا مقاليد الأمور كلها في يد أهل الباطل. فشيء طبيعي إنك ما دمت بتقول كلمة حق، كلمة الحق هذه لابد أن تشجعها. يعني اللي بيقول عليهم اهل الفن بينشروا الدعارة وبينشروا الفسق وبينشروا الفجور، ده مش هيضره، ده مش هيضره، ده بالعكس ده بينين الناس عن بلاويه، فهو يحب ويساعد ويعمل لهم جوائز ودكتوراه فقرية ودكتوراه فقرية زي ما هم عايزين. لكن انت هتصحي الناس لعيوبه وهتحط ايده على عيوبه، هتقول ده غلط ده حلال ده حرام، فلازم تبقى منبوذ بدل هتؤمر بمعروف وتنهى عن منكر، وهو قائم على منكر لن يقبل منك هذا باي حد احوال، فلا بد وان تطهر. ولذلك قالها لقمان لولده وهو يعظه: يا بني اقم الصلاه وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن شاء الله هتشوف بالك. ما هي كده، أصل ما تفتكرش إن أنت عايز تقول له أنت غلطان والحق كده، لا، ما هو الشيطان شغال معاه، الشيطان شغال معاه، ما هو لو لين يقبل كلمة الحق قضي الأمر. فالمشكلة إن النهارده القابض على الدين والمنتظر عدو لهؤلاء. ليه؟ لان هو لا عنده دين ولا عنده التزام، فكيف يحابيك انت في طريق وهو في طريق؟ هو من اعوان الشيطان، وانت راجل مؤمن الى اجلب عدو لك، ان الشيطان لكم عدو، وده من اعوان، وده لانه بينشر وبينشر ما يحبه الشيطان، فلا بد ان يكون في اضطهاد ليك. ودي مسألة متوقعة، ما نقعدش تقول ليه هو عشان ايه، لأنها فيها مسألة واضحة، واصبر على ما أصابك، لازم هتبتلى، لازم ولازم. أنا زي ما بقول أصل القرآن لما فيه قال كلمة مرة قال أتواصل به، أقوال الظلمة كلها بتبقى متشابهة، كلها واحدة، إن اختلفت القوالب والألفاظ لكن المعاني والأهداف في النهاية واحدة واحدة. فهتجد ان كان اي داعي بيدعو الى الحق، انت النهارده بتدعو للحق بترمى بالتطرف وبترمى بالتعصب وبترمى بالخلل الفكري. انت فاكر ان دي حاجات جديدة؟ طب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم تعرض لها، الم يقولوا عنه مجنون؟ الم يقولوا عنه ساحر؟ الم يقولوا عنه شاعر؟ وانت بتقول عليه كده، هدي زي متطرف زي متعصب زي مش عارف ايه. المهم ان هو يشويهك تطلع بصورة مشوهة حتى لا يقبل كلامك ولا يصدق. دي من الواقع. وبعدين أساليب التهديد والوعيد لا تتغير. لا تتغير. نمرة واحد، هو لما يشوفك يتشائم. خدها قاعدة كده. خدها قاعدة كده. جالك حسها كده. خلي مثلا انت داخل اي مبنى. لابس بنطلون جينز وسلسلة في ايدك وسلسلة في رقبتك وفاتح قميصك لحدنا وبتمضغ لبانك. مش هيقول لك انت رايح فين. خلي بقى واحد بناحية وطاقية وجلابية وروح داخل. يوقف رايح فين. وتطقطق ويمشي اذا تشوفك فيش ذاتي. متشائم منك. متشائم منك. دي مسألة مش جديدة. ستجد من اول نوح قال لهم هذا الكلام. انا تطيرنا بكم. تطيرنا يعني ايه؟ تشاءمنا. هتلاقي ورد مع كل ظالم لكل طفل. شؤم بالنسبة له. والفعل التهديد والوعيد هتلاقيها واحدة. اما ترجع لسورة ياسين ستجد الرسل اللي ذهبوا الى قرية أنطاكية كما قال اهل التفسير. هؤلاء الرسل فارسلنا اليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. اسمع كالرب القوم عليهم ايه. قال انا تطيرنا بك. انا تطيرنا بك لان لم تنتهوا. ليه؟ لا ليه؟ شوف التعبير نرجم النفس. رد. الكلمة دي هتلاقيها اتقالت لنوح. لان لم تنتهي يا نوح لتكونن من المرجمين. الكلمة دي اتقالت لابراهيم. لان لم تنتهي لارجمنك واهجرني مليم. اللفظ واحد. ليه اختلفت الآلة بقى؟ كان زمان يتضرب بالحجارة. انت دلوقتي بتضرب بالسياط. خلع لك الاظافر ويتعمل مش عارف ايه ويتعلق. المنهج واحد ما يختلفش. فدي مسائل مألوفة المفروض ان انت تبقى عارفها مش تسأل عنها. لو انت متجر فهيك كما تقول او بديك على الاقوم الجميل وانت عندك دراية تعرف ان دي مسائل لابد انها تكون موجودة. خاصة حينما تكون كما قلت مقاليد الامور في يد اهل الباطل. فانت النهاردة مقر ان مقاليد الامور في يد اهل الحق. فحق. لو اهل حق والله ما يبقى في حاجة اسمها فن ولا يبقى في حاجة اسمها شارع الهرب ولا يبقى في حاجة اسمها خمارات. يا راجل الا قرأت عبارة الله يرحمه والله بدعو له من كل قلبي الله يرحمه صلاح ابي اسماعيل وانا اعلم ان رحم هذا البلد لم يتمخض عن مثل هذا الرجل الله يرحمه في كتابه شهادة حق قال عبارة وهو كان عظما للشعب قال عبارة في منتهى الخطورة قال انظر عشان تعرف بلدنا دي قايمة على حق ولا على باطل اللحمة اللحمة اللي انت بتاكلها بسبب ان اللحمة بيبيعوها كم يوم في الاسبوع دلوقتي من كام؟ ثلاثة وبعدين اللحم يحرم اربع ايام فصراحة ابو اسماعيل بيقول انا داخل رايح بيتي صمريت بالشارع لقيت جلبة ودوشة